بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات التي جاءت في كتاب الله وأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبت على الأمة أداء نسك الحج، وأنه مرة في العمر، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أركان الإسلام خمسة، آخرها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الحج ونزلت آيات الحج في كتاب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قيل في السنة السادسة من الهجرة، بقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقيل في السنة السابعة من الهجرة، وقيل في السنة الثامنة من الهجرة، وقيل في السنة التاسعة من الهجرة، حيث أنزل الله جل وعلا قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وهي التي تسمى بحجة الوداع. أما السنة التاسعة فكان قد أوفد إليها وبعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا يقود الحجيج إلى بيت الله ويؤدي نسك الحج، وكان قد أرسل معه أو أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أهله، أرسله يقرأ على الحجاج في يوم عرفة وفي أيام الحج وفي الموسم، يقرأ عليهم سورة براءة حيث نزلت، وأخبر الله جل وعلا أنه بريء من المشركين ورسوله، أنه بريء من المشركين ورسوله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين براءة تتبع براءة الرب سبحانه وتعالى. وجاء في هذه السورة أمرين اثنين على كل من أراد أن يحج بيت الله أن يلتزم بهما. أما الأمر الأول، لا يحج بيت الله إلا المؤمن، أما الكفار، أما المشركون، أما من يعبد مع الله غيره فيحرم عليه دخول مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا مما بلغه علي رضي الله تعالى عنه. والأمر الثاني الذي حمله رضي الله تعالى عنه ليبلغ به الحجاج ألا يطوف ببيت الله جل وعلا عريان، فلا بد من الستر، ولا بد من تغطية العورة، وما كان يفرض على الحجاج أن من أراد أن يطوف فلا بد أن يطوف برداء وإزار جديدين، فإن لم يجد فليستعير ذلك من أهل مكة، فإن لم يعر ولم يعره أحد منهم لزمه أن يطوف ببيت الله وهو عريان. هذا الأمر أبطله الله جل وعلا ومنعه وحرمه وأنزل أمره إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقل هذا الأمر علي رضي الله تعالى عنه، وطاف هو ومن معه من المؤمنين الموسم منازل الحجاج وأماكن تجمعهم وأماكن إقامتهم، يحذرونهم من هذا الفعل القبيح الذي يتنافى مع الإيمان ومع كمال الإيمان. ولما خلص الحج من هذه الشوائب وجود الكفار وجود المشركين وجود العراة وجود الفاسقين، لما خلا الحج من ذلك ونظف الموسم من ذلك واقتصر الحجيج على المؤمنين على الصالحين على المتقين، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاد الحجيج في السنة العاشرة من الهجرة، خرج بهم من مكة أو خرج بهم من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، ومنها إلى مكة حيث قضى المشاعر وأدى المناسك، وحيث أقام الشعائر، كل ذلك في بيئة إسلامية وجو مسلم وحياة شعارها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان النداء الأعظم في هذه المشاعر وفي هذه المناسك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شعار الحج كلمة التوحيد، نداء الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعندما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة شعائر الحج على الوجه الصحيح وعلى الوجه السليم وعلى الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، كان كلما أدى نسكا من هذه الأنساك يبينه للناس ثم يقول لهم مودعا لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الحج الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم والذي طبق أركانه وواجباته وسننه واجتنب محظوراته وعلمه أصحابه هو ما سنعرض لبيانه إن شاء الله في هذه الأيام. ليعلم الأخ الحاج، لتعلموا أيها الإخوة الحجاج أن من قدر الله له أن يؤدي نسك الحج فعليه أن يتعلم أعمال الحج وأعمال النسك وأعمال العمرة حتى يؤديها حجا مبرورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأول ما يشرع لمن يريد الحج أن يكون مسلما مؤمنا، فإن غير المسلم لا يقبل منه الحج ولو أداه ولو كتم وأسر في نفسه وجاء مع الحجاج وعايشهم، لا يقبل الله منه الحج، لأن شرط الحج الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوه ولا يشارك الحجاج ولا يسعوا، والله لا يقبل منهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المتقين ولا يقبل إلا من المسلمين. الأمر الآخر الذي ينبغي لنا أن نعنى به ونهتم: الحج أيها الإخوة الحجاج عبادة. الحج عبادة لله، ولهذا جاء الأمر بها بقوله: ولله على الناس حج البيت. فهي عبادة خالصة لله. ينبغي لك أيها الحاج وأنت مقبل متجه إلى بيت الله أن يكون عملك خالصا لوجه الله، أن يحكم عملك الإخلاص لله جل وعلا، فتؤدي الحج خالصا لله، تعبد الله جل وعلا من خلال أداء مناسك الحج. كل هذه الأعمال تصرفها لله جل وعلا، وأنت ترجو الثواب من الله، ترجو الأجر من الله، ترجو أن يكون عملك خالصا لوجه الله، لا تصرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله. لا يشوب عملك رياء، ولا يشوب عملك سمعة، ولا يشوب عملك فخر، ولا يشوب عملك إعجاب، بل كل هذه الأشياء عليك أن تجتنبها. فلو وقع لك شيء وأنت خارج من بلدك، جئت وقد تسرب إلى نيتك شيء من الشرك، شيء من الرياء، شيء من السمعة، شيء من الإعجاب، شيء من الفخر، أنا أريد أن يقال لي يا حاج، أريد أن أنفس، وأريد أن أتكبر، وأريد أن أسمو على من يعيش معي من الزملاء، من يعيش معي من الأصدقاء، أريد أن أختص بهذا اللقب الذي لم يحصل عليه غيري. إن خطر في بالك شيء من ذلك فصحح نيتك واصدق في عملك وأخلص النية لله قبل أن يبطل عملك. لك الفرصة متاحة، تخرج من بلدك وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يجعل عملك خالصا لوجهه، وأن لا يشوب عملك بشيء من أغراض الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ضع هذه الآية نصب عينيك، وضع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني يوفيه الله ويكتب له الأجر كامل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو أي غرض من أغراض الدنيا، يريد أن يكتسب اللقب، يريد أن يظهر أمام الناس بالتقوى، يريد فالله يعطيه حسب نيته. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، الإخلاص أمر ضروري يتوقف عليه عملك، ويتوقف عليه ثواب الله لك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أكثر من الدعاء واسأل الله سبحانه وتعالى في سرك وفي علنك أن يجعل عملك خالصا، وأن يرزقك الإخلاص في أداء هذا الحج حتى تفوز بالثواب الذي قدره الله ووعد به المخلصين من عباده. وانظر إلى حالك، إن كنت تشعر بأن ثمة تقصير في الإخلاص فجدد الإخلاص، جدده مع ربك، واطرح عنك أمور الدنيا، واعزم على أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا. فإذا يسر الله لك ذلك، يعني هذا الأمر، وأنت ترغب في أداء نسك الحج، فوطن نفسك على أن تؤدي هذا النسك. ومن أهم الأمور التي تعينك على أداء هذا النسك وهذا الحج أن يكون المال الذي تريد أن تحج به وتنفقه لأداء هذه الطاعة أن يكون المال مكتسبا من وجه حلال. لا يخلط الحرام مالك الحلال، لا يكن مالك مكتسبا من حرام، من غش، من سرقة، من أخذ مال الغير، من تقصير في العمل. ليكن المال الذي تجمعه من مال حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان حلالا. فكما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فكذلك لا يقبل من العمل إلا ما كان حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا بد من طيب الكسب. ثم يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حال من لا يتحرى الحلال ومن لا يتحرى الطيب. يقول: ثم إن الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يعني في مناسبة الدعاء، وأكثر من يتعرض للدعاء وللسفر هم الحجاج. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، يعني أعطيني، أعينني، تقبل مني، يسر لي. هذه وجوه الأدعية التي يدعو بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني هو غرقان في الحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف الله يقبل منه؟ كيف يستجيب له الله وحالته تدل على أنه بعيد عن النار؟ ولهذا ينصح أهل العلم وأهل التقوى وأهل الزهد أن من يريد أن يؤدي الحج لا بد أن تكون نفقته كلها الهدف، الغاية، الوسيلة، كلها تكون من الحلال، ليضمن بر الحج، ليضمن الثواب من الله جل وعلا. ولذلك ينبغي، بل يجب على كل من أراد أن يحج أن يراجع قوائم ماله، يراجع دخله، يراجع ممتلكاته، يختار الحلال من هذه الأموال. أما إذا كانت أمواله حرام، ما حاله؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يريد الحج إذا وضع رجله في الغرز، عادة كان الحجاج يسافرون بالخيل، يسافرون بالإبل، يسافرون بالبغال، فإذا وضع رجله مكان موضع الحذاء، موضع القدم، ليصعد على ظهر الدابة، هذا بداية الركوب، يعني عندما يبدأ الشروع في أداء النسك، يضع رجله بالغرز ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا ما يردده الحجاج. ماذا يحدث له؟ تجيبه الملائكة إن كان ماله حلال، وكسبه حلال، ونفقته حلال، تقول له الملائكة لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، يتقبل الله منك. أما إن كان العكس، النفقة ليست حلالا والأجرة ليست حلالا وما الكسب ليس حلالا، فإذا وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترد عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، فأنى يستجاب لك؟ هذا أول ما يجده الحاج، ولذلك عليه، على من يريد الحج بعد الإخلاص، أن يحل النفقة، أن يكون الإنفاق والمال الذي يحج به ويخصصه للحج يكون حلالا، لا يكون سحتا، لا يكون سرقة، لا يكون نهبا، لا يكون غير حلال. ولذلك احرص أيها الحاج وأنت تريد الحج أن يكون مالك حلالا. من يريد الذهاب إلى الحج، عليك أيها الحاج إذا أردت أن تأتي إلى الحج أن تختار لك رفيق على هيئتك وشاكلتك، مسلما مخلصا عفيفا، بل اختر من فيه من التقوى والصلاح ليعينك على أداء هذا النسك. يعينك على أداء هذا النسك، لا يثبطك بل يشجعك، كلما أديتم عملا ينصحك إن قصرت، يشجعك إن أديت العمل، يهيئ لك الظروف المناسبة لتتقن العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان معك رفيق مؤمن صالح تقي ينبهك إذا نسيت إذا غفلت، ويذكرك إذا نسيت، وينصحك إذا قصرت، لأن رحلة الحج رحلة تتطلب منك اليقظة والإخلاص والصلاح والمتابعة حتى تعود إلى بلدك. يقول من جاء إلى الحج وماله مشبوه ماذا يفعل؟ إن كان عنده ما يميز به بين المالين المشبوه يتركه ويستخدم المال الحلال، وهو الآن ولله الحمد نحن في زمن بإمكانك أيها الحاج أن تنقي مالك، ولو أدى هذا الأمر إلى أن تستخدم من أرصدتك من في بلدك في غير بلدك هذا المال الحلال واترك المال المشبوه، هذا أحد الأسباب. وإن وجدت من يقرضك من المال الحلال لتؤدي به مناسك الحج ثم إذا عدت إلى بلدك ترده له، يكون هذا من باب الاحتياط. واحرص على أن يكون المال الذي تنفقه في الحج من المال الحلال إن شاء الله. ونكمل إن شاء الله في درس مقبل بقية الشروط والواجبات والأركان التي ينبغي لمن يريد الحج أن يؤديها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.